السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. آمين. حضرتم؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. آمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. آمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. آمين. وانشر علينا ثواب حكمتك. آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. آمين. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اجعل لنا كل صعب سهلا. لا زال الحديث حول مناهي الصلاة، أليس كذلك؟ نعم. نواصل الحديث. آخر شيء أخذناه نهيه صلى الله عليه وسلم عن كف الشعر والثياب فيها، وكذلك؟ نعم. أخذتم في هذا الموضوع حديثين، حديث ابن عباس وحديث ابن عباس، حديث الربيع وحديث البخاري. من منكم يذكر حديث الربيع؟ نعم. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم وهو عاقص شعره خلف قفاه، أي عاقل شعره منكسا. رواه الربيع بن حبيب في مسنده. طيب، من ذكر حديث ثاني؟ نعم. عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. رواه البخاري. إيش على الجبهة؟ قل جبهتي. نعم. بدل، حسنت. بدل تفصيلها. طيب، شكرا حسن، بارك الله فيكم. زين، نواصل. من مناهي الصلاة نهيه صلى الله عليه وسلم عن التخصر فيها، أي وضع اليد على الخاصرة. من منكم يذكر الحديث الذي ورد فيه النهي عن هذا؟ نعم. تفضل. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر في الصلاة. تخصر. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. ما المراد بالتخصر؟ واليد على الخاصرة. على الخاصرة. نعم. طيب، زين، مما نهى الصلاة نهيه صلى الله عليه وسلم عن العبث فيها، عن العبث فيها. معكم هناك عدة حديث. قبل كل شيء ما نسمع الحديث أو الحديث، ما معنى العبث؟ قلنا الآن من مناهي الصلاة نهيه صلى الله عليه وسلم عن العبث فيها. العبث هو الفعل الذي لم يقصد به معنى، هو الفعل الذي لم يقصد به معنى. فالفعل الذي قصد به معنى ما يسمى عمل. قال عرفتم سابقا أن الفعل قسمان، الفعل قسمان، الفعل في الصلاة قسمان: عمل وعبث. فالعمل هو الفعل الذي قصد به معنى، والعبث هو الفعل الذي لم يقصد به معنى، كحركة اليد وتحريك الخاتم وكرحال العبث باللحية ومسح الحصى ونحو ذلك. هذا لم يقصد به معنى، هز الرأس لم يقصد معنى. فإذا قصد بذلك الفعل معنى يعتبر إيش؟ عمل. يعتبر عمل. وبالمثال يزول الإشكال. مثلا يصلي حرك يده هكذا، أو حرك خاتمه هكذا، أو مسح الحصى هكذا، هنا مو يسمى هذا عبث. لكن لو مثلا حرك رأسه يحرك رأسه إشارة إلى أن يقول لا أو نعم. مثلا لو قال له فلان واحد وهو يصلي هل أنتظرك، وحرك رأسه وقال إيش معنى لا لا، وإذا حرك رأسه وقال مو معنى نعم. هذا عمل ولا عبث؟ عمل. لكن لو حرك رأسه هكذا مثلا بدون يقصد به معنى فهو عبث، ما كذاك؟ نعم. طيب زين، وهل العمل صمر الكلام عليه العمل، أن العمل قسمان جائز وغير جائز وكذا؟ نعم. زين، والجائز قسمان، قسم واحد لإصلاح الصلاة، لأجل إصلاح الصلاة، وقسم آخر الجائز لأمر خارج عن الصلاة. هذه تقدم الكلام عليه، لن يطيل به الكلام مرة ثانية. لكن الآن معكم العبث، هل عبث ناقض للصلاة أو غير ناقض للصلاة؟ من منكم يحفظ فيه شيء؟ قيل ناقض للصلاة، ما قيل غير ناقض للصلاة، وقد ما فيه أنه إيش مكروه وهو غير ناقض للصلاة. وقيل ينقض الصلاة إذا كان إذا أتى به على العمد دون الجهل والنسيان، وقيل ناقض للصلاة إذا أتى به على العمد أو الجهل دون النسيان. كم معكم تقول في العبث؟ لا تقوى. طيب زين، وعاد تفرع على هذا على هذا على هذا تفريعات سنذكرها بعد إن شاء الله، بعد أن نسمع الأحاديث التي فيها النهي عن العبث. من منكم ذكر الحديث؟ نعم. تفضل. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه، رواه الطبراني. نعم. عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفقع أصابعك في الصلاة، رواه ابن ماجه. نعم. عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، رواه الترمذي. نعم. عن معيقيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة لتسوية الصف. نعم. رواه البخاري. نعم. نعم. فواحدة لتسوية الحصى أو لتسوية الصف، هو قال لتسوية الصف. لتسوية إيش؟ الحصى. الحصى هي تسوية الحصى. هو قال. جيب حديث مرة. عن معيقيب. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة لتسوية الحصى، رواه البخاري. نعم. طيب. وكذلك أيضا الأحاديث التي ورد فيها النهي عن إيش؟ عن الالتفات. مرة ذكرها. معكم كم؟ كم حديث؟ أربعة حديث. أربعة. أربعة. وهل كم؟ أربعة. أنا معكم أربعة. ثمانية حديث فيها نهي عن إيش؟ عن العبث بالصلاة. العبث بالصلاة. طيب. وهنالك الحال إن بعض التفريعات تتفرع على القول بالنقب على القول بالنقب. قال مثل كذاك من يقلب الحصباء في نقبها الخلاف أيضا جاء. بيان على إيش؟ على العبث. هل ينقض الصلاة أو غير ناقض الصلاة؟ خلاف. كذاك من يقلب الحصباء في نقبها الخلاف أيضا جاء. زين. قال من من من الفروع وقد أساء بفعله من حرك خاتمه تعمدا لو أدرك. ومن لو أدرك؟ لو أدرك صحة الصلاة. وقد أساء بفعله من حرك خاتمه وقد أساء بفعله من حرك خاتمه لو أنه قد أدرك. هل تحريك الخاتم ناقض للصلاة؟ قيل لا، لأن عبث. وقيل ناقض. وقيل إن حركه باليد غير اليد التي فيها الخاتم فهو ناقض، إن عليك أشد عملا، هذا أشد عن لو حركه بيده التي بإصبع من أصابع التي فيها الخاتم. هل تحريك الخاتم ناقض للصلاة؟ هش قيل نعم، وقيل لا، وقيل إذا حركه باليد الثانية فهو هنا قول، أما حركه بالإصبع التي باليد التي فيها الخاتم فلا. الشيخ مو يقول وقد أساء بفعله من حرك خاتمه لو أنه قد أدرك. لماذا؟ لأنه عبث وغاية ما فيه أنه مكروه، وقد أساء من فعل ذلك وصلته صحيحة ما كذا؟ طيب. بين من التفريع الأول ذكر الخلاف، هو قال كذاك من يقلب حسب في نقضها الخلاف أيضا جاء بناء على هل العبث ناقض للصلاة أو غير ناقض لها ما كذا؟ طيب. من تفريع على هذا زين، ويستحب نظر المصلي حال القيام من مقام الرجل لموضع السجود لا يعداه، وليحذرا أن تغمض عيناه فليغمض لا لعذر تفسد، وقيل لا تفسد وهو أجود، وقيل إن غمض في أكثرها فإنها فاسدة بأسرها، وقيل لا بأس إذا لم يكن مغمضا في الكل فافهم وافطني، وكره البعض بلا فسهل، والكل من قول أولي الرشاد. لماذا؟ لأنه عبث وغاية ما فيه أنه مكروه، وقد أسأل من فعل ذلك وصلاته صحيحة، وكره البعض بلا فسهل، والكل من قول أولي الرشاد. شوف هنا ذكر الخلاف أليس كذلك؟ نعم. وإن يخف شيئا على العينين أكملوا لا بأس أن يغمض الجفنين. إذا كان من إذا خاف شيئا على عيني فلا بأس أن يغمض يخاف دخول شيء من حشرات ونحو ذلك لا بأس. وإن يخف شيئا على العينين لا بأس أن يغمض الجفنين. نسمع الأبيات مرة زين. ويستحب نظر المصلي حال القيام من مقام الرجل لموضع السجود، يعني اقعد بس نظرك حيث تسجد، لموضع السجود لا يعداه، وليحذرا أن تغمض عيناه فإن يغمض لا لعذر تفسد، وقيل لا تفسد وهو أجود، وقيل إن غمض في أكثرها فإنها فاسدة بأسرها، وكره البعض بلا فساد، والكل من قول أولي الرشاد. وإن يخف شيئا على العينين لا بأس أن يغمض الجفنين. واضح؟ طيب زين. ايش الآن معنا الآن؟ العبث ما كذا؟ عرفتم العبث؟ ما هو العبث؟ وعرفتم مثلا الأحاديث التي ورد فيها النهي عن العبث، وهل العبث ناقض للصلاة أو غير ناقض للصلاة؟ ها؟ وهناك ذكرنا لكم بعض الفروع على ذلك. واضح ولا لا؟ طيب ننتقل. من مناهي الصلاة نهيه صلى الله عليه وسلم أن يصف الماموم على يسار الإمام. من مناهي الصلاة نهيه صلى الله عليه وسلم أن يصف الماموم عن يسار الإمام. أين يصف؟ يصف عن يمينه. إذا كان واحدا، فردا، وإن يكن الماموم فردا صفا حول الإمام في اليمين صفا، ولا صفن على الشمال فإنه من أقبح أكملوا فإنه من أقبح الخصال، ولا صفن وراء الإمام أخشى عليه عدم التمام، وإن يكون اثنين أو فأكثر تأخروا عنه وقاموا في الوراء، قاموا وراءه على استواء بلا اعوجاج وبلا التواء. واضح؟ إذا كان الماموم واحدا هين يصف على يمين الإمام، ما يصف عن يساره ولا يصف وراءه، وإنما يصف عن يمينه. أما إذا كان مامومون اثنين فصاعدا فليصف وراءه. طيب من منكم ذكر الحديث ولا فيه النهي عن أن يصف الماموم؟ نعم هات. عن جابر قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت إلى جنبه فصففت عن يساره عن يساره نعم فنهاني نعم فجعلني عن يمينه نعم فجاء صاحب لي فصففنا خلفه فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه رواه أحمد. وعن واقصة ابن معبد أن رجلا صلى خلف الصف وحده نعم أن النبي عن وابصة أدي هذا الصف الرسول نعم كذلك أيضا حديث ابن عباس عندما بات عندما قام الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وقام ابن عباس وفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام صف عن يساره فحوله الرسول عليه الصلاة والسلام من يساره إلى اليمين وذكر مبيت وذكر مبيت البحر عند خالته وما به أرشد من هدايته حوله من جانب لجانب فنال منه أفضل المراتب هذا ما يصف على الشمال ويصف وراء طيب. أما إذا كان المأمومون اثنين فصاعدا يصفون وراءه وحديث هذا الحديث الذي معكم الآن بين فجاء صاحب لي مين فصففنا خلفه وفي حديث أنس بن مالك قال فصففت أنا والشيخ وراءه والعجوز وراءنا صففت أنا والشيخ وراءه نعم نعم بارك الله فيك نعم عندما صارت كان هذا أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال نعم. كانت جدتي مليكة صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما نعم. فأكل ثم قال قوموا أصلي بكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا والشيخ وراءه والعجوز وراءنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف أحسنت شكرا فصففت أنا والشيخ وراءه والعجوز وراءنا هذا واضح طيب حتى مثلا لو جاء مثلا لو جاء شخص دخل المسجد ووجد الإمام زين ومعه إمام واحد على يمينه كيف يصنع ما يفعل هل يصف على يمين الماموم ولا يجر الماموم يجره وراءه يجره ويصفان وراء الإمام كيف يجره عندما يأتي يدخل المسجد أول شيء يوجه عندما يريد كبر تكبير الإحرام يجر الماموم فإذا صف معه كبر تكبير الإحرام واضح أو أنه يدفع الإمام إلى الأمام إذا كان شيء هناك مكان يدفع الإمام إلى الأمام ويصف مع الماموم وراء الإمام واضحة؟ واضح طيب زين من مناهي الصلاة نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصف بين السواري عن الصف بين السواري طيب هش الحديث نعم الذي فيه الذي ورد فيه النهي عن الصف بين السواري نعم نعم نعم شيخ تفضل الأرقم عن معاوية بن قرة عن أبيه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا رواه ابن ماجة نعم عن سهل بن سعد قال كان لا بين لا لا, لا هذا الحديث الذي تذكره الآن حديث من معاوية بن قرة كذا نعم نعم هش عن أبيه نعم هش قال كنا ننهى أن نصف بين السواري نعم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا كيف نطرد كنا ننهى أن نصف بين السواري ونطرد ونطرد عنها طردا ما هذا هذا ونطرد معطوف عليه ننهى على أي الفعلين على ننهى وعلى النصفة ننهى على ننهى طيب لأي شيء ولد النهي عن الصف بين السواري حتى لا تنقطع الصفوف أليس كذلك بل. طيب هذا حديث معكم. هناك حديث آخر فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صف بين الأعمدة التي الكعبة. حديث ابن عمر قال سألت بلالا عن ابن عمر قال سألت بلالا يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة كيف صنع وما فعل؟ قال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، والبيت يومئذ على ستة أعمدة. ثم صلى وجعل بينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع. رواه الربيع بن حبيب في مسنده. طيب هذا يبين الجواز ما كذا، وهذا يبين حديث منع في نهي. من منكم يجمع بين الحديثين أو يحفظ شيء في جمع بين الحديثين؟ فبر خلفين تحفظ شيء. فضل. قالوا جواز الصف الصلاة بين السواري للمنفرد. للمنفرد أحسنت. أو إن كان إماما. نعم. أما عدم الجواز الذي ورد النهي عنه هو للجماعة. للجماعة حتى لا ينقطع الصف. حتى لا ينقطع الصف. نعم. شيء تحفظ توجيه آخر أو جمع آخر؟ نعم شيخ. نعم. النهي عن الصف بين السواري للكراهة. الكراهة. وفعله عليه الصلاة والسلام بيان. للجواز. أحسن، شكرا، بارك الله فيكم. كم نهي أخونا اليوم من مناهي الصلاة؟ نهيه صلى الله عليه وسلم عن العبث فيها وكذا. نعم. وهذا قبل تخصر. على التخصر. نعم. وعن العبث فيها الثاني والثالث لا الصف عن يسار الإمام. عن يسار الإمام. زي الرابع نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصف بين السواري. طيب حيث أن الوقت انتهى، نأتي إن شاء الله ببقية المناهي في الحلقة الآتية. إذا ما صدروا هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل واثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.